وينفقوا مما رزقناهم سرا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد

ويلههم الأمل فسوف يظلمون وما أهلكنا من قرية وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها صدق الله.